إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. حفظ الأموال قضية من الضرورات العظيمة التي حافظ عليها الإسلام، فهنا بيقول: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، لأنه هو الذي أتلف مال نفسه. واحد معاه فلوس واداها لعيل صغير، فالعيل الصغير قطع الفلوس دي أتلفها، فلا يضمن، لأنه هو الذي أعطاها بإرادته، لأنه سلطه عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، يعني السفيه يضمنه، سفيه جه نهب مال فيضمنه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. الأهل يعني الأهلية، صاحب الأهلية، الإتلاف يستوي فيه صاحب الأهلية أو غيره. واحد مجنون أتلف سيارة، عليه قيمتها ولا لا؟ عليه قيمتها، ولي المسؤول عنه يسدده. عيل صغير مسك طوبة وحدف إزاز عربية كسرها، أبوه يدفع ثمنها، مش عشان عيل صغير يبوظ حاجات الناس، أبوه يدفع ثمنها. ليه؟ لأن الإفساد من طرف الأب، لأنه لم يعلمه الأدب ولم يربيه. ثانيا، أن أموال الناس مضمونة، أموال الناس مضمونة، يعني إتلاف العوض اللي مشهور بين الناس أن العوض حرام، دي قاعدة مش شرعية. العوض حلال، أن من أتلف شيء فعليه إصلاحه، دي قاعدة شرعية. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه، العكس بقى، واحد عيل صغار معه فلوس فقلت له وريني الفلوس دي كده وخدتها منه، ما ينفعش أداله تاني، خلاص بقت معايا لازم أديها لأبوه. مبلغ من المال كبير، واحد عيل صغير لقيت معاه 1000 جنيه، فبقول له هات الفلوس اللي معاك دي كده شوفها، عديتها لقيت 1000 جنيه، ما ينفعش تديله تاني، لازم تقول لأبوه، تتصل بيه وتقول لأبوه ال1000 جنيه لقيتهم مع ابنك، اديها له ولا تيجي تاخدهم، لازم. ليه؟ لأنه بيقول هنا: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه، إنه خد منه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. لما لقى معاه 1000 جنيه قال هاتها ما أشيلها لك، فحطها في جيبه فاتسرق، ففي الحالة دي لا يضمن. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه، لأنه في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. واحد لقى حاجة مسروقة وحرامي بيجري بيها، فجي ماسك الحرامي وخد الحاجة المسروقة منه، وبعدين قال أنا هشيلها هنا عشان إيه؟ أحفظها لصاحبها، أنا عارف صاحبها لما يجي ياخدها. شالها، اتسرقت منه، فيضمنها ولا لا يضمنها؟ لا يضمنها. ليه؟ لأنه أخذها من السارق ليحفظها. طيب، ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. واحد كان محجور عليه زي الوصية بتاعت المجلس الحزبي، وبعدين بقى رشيد، انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف، وأدفع إليه ماله، قال تعالى: فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقصنا عليه المجنون لأنه في معناه لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد. ولو صار شيخين، يعني الصغير البالغ والمجنون لو صار شيخين ولم يرشدا لا يدفع إليهم المال، يبقى العبرة بالرشد. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية. أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإناث الرشد، ده شرطين، بلوغ يبلغ وإناث الرشد يبقى رشيد. وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر. يعني أحيانا بعض المشهور جدا الرجل الولد يحجر على أبيه حتى يستطيع أن يتصرف في ماله، الحجر عليه لسفه، فبيثبت أمام المحكمة أن أعمال أبوه سفه بإيه؟ بإثباتات فيها. فلو عاود السفه يحجر عليه، لو رشد ينفك الحجر، فالحكم يدور مع علته. روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ابتاع بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب، يبقى عبد الله بن جعفر ابن عمه، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، عبد الله بن جعفر راح قال للزبير فقال: أنا شريك في بيعتك. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فأحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ يعني بمجرد أن الزبير يقول أنا شريكه، ده دليل على أن عبد الله بن جعفر رشيد، لأن شريكه في المال معنى كده أن أنا تركه يتصرف في مالي، وتوكيلي له في التصرف في المال ده معناه أن أنا أشهد له بالرشد. والزبير بن عوام معلوم. وقال في الكافي: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. الإجماع على إيه؟ على إنه لو كان رشيد لا يحجر عليه. طيب، ما هو حد البلوغ؟ احنا قلنا في شرطين عشان ينفك الحجر: البلوغ والرشد. وذكر أن الرشد ده إناث معناه أن يستأنس منه الرشد، يظهر من تصرفاته أن يكون رشيد، لا غير المميز. رشيد يعني أكبر من العقل بشوي، هو عاقل ولكن بيفهم ماذا يشتري وماذا يبيع، كان تاجر يختار التجارة الرابحة وهكذا. الرشد ده إناث، يعني أنت بتفهم من تصرفاته أنه رشيد. باقي الشرط الثاني البلوغ، ما هي علامات البلوغ؟ فيقول: بلوغ الذكر بثلاثة أشياء: الأولى إما بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وحديث: لا يتم بعد احتلام، يعني اليتيم لغاية ما يبلغ، بعد البلوغ ما فيش يتيم، ليس لا يوصف في اليتم من كان بالغا. الثاني إتمام 15 سنة. قال ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة. في خلاف بين العلماء في السن الذي إذا لم يبلغ قبله بالإمناء يحكم عليه بالبلوغ، خد بالك مش شرط. العلامات ديت السابقة هي اللي بتحكم، السابقة هي اللي بتحكم. يعني في علامة تانية: نبات شعر خشن حول القبل، يبقى أنا عندي 3 علامات لبلوغ الذكر الرجل. العلامة الأولى هي اللي بتحكم على الباقي، العلامة الأولى اللي بتحكم على الباقي. يعني لو بلغ 15 سنة قبل الإمناء نحكم عليه بالإيه؟ بالبلوغ. لو أمنى قبل 15 سنة نحكم عليه بالبلوغ. لو نبت شعر خشن على القبل نحكم عليه بالإيه؟ بالبلوغ، رجل أو امرأة. طيب القانون المصري، طب 15 سنة ده قول الإمام أحمد، وفي أصحاب مالك 17 سنة و18 سنة، والإمام أبو حنيفة قال 18 سنة للرجل و17 سنة للمرأة، والراجح حديث ابن عمر 15 سنة. طيب القانون المصري عامل سن 18 سنة، تحديد سن الزواج عند 18 سنة، واستند إلى مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أبو حنيفة، إن 18 سنة سن لبلوغ الرجال. هل هذا القانون يستند فعلا لمذهب الإمام أبو حنيفة ولا تلزئة وخلاص؟ 18 سنة إن لم يظهر له علامة سابقة. ومين هنا في مصر بيبلغ عن 18 سنة؟ 18 سنة في أولى كلية، مين؟ لا أحد. يبقى هذا القانون لا يستند إلى مستند شرعي، لا، هذا القانون جائر. إن يعملوا سن الزواج إلى سن البلوغ ويقول لك 18 سنة، ده هو عايز يوافق القانون العالمي، لا مش هوا ولا حاجة، ويقولوا ده إيه؟ ده قانون شرعي. منظمة الأمم العالمية شغالة شرعا على مذهب أبو حنيفة. لا طبعا، العبرة بسبق العلامة. الإمام أبو حنيفة بيقول لو ما تتوفرش بقية الشروط هنحكم عليه بالبلوغ لما يبلغ 18 سنة. آخر حاجة، لأن سعد بن معاذ نبات شعر خشن حول القبل، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريزة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني سماوات، صحيح بلفظ سبع سماوات. بلوغ الأنثى بنفس الشروط السابقة زائد الحيض، يعني لو المرأة حاضت ده يحكم عليها بالبلوغ. قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائها. طب الرشد يحصل به، الرشد يحصل بإصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن عباس في قوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا، قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر. قال تعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد. الإمام أحمد كان له نظرة واقعية، بيقول الخبرة، الخبرة مؤثرة في مسألة الرشد، والمرأة قبل أن تتزوج ربما يضيع مالها، فقال لا يدفع إليها مالها لو كانت ورثة حتى تتزوج وتلد. كأن الإمام أحمد بيقول إن في علامة أخرى، إن في قرائن، الزواج زواج المرأة وولادة المرأة قرينة، ولكن المذهب على إن العبرة بالاختبار. أو تقيم في بيت الزوج سنة، طبعا لما هتقيم في بيت الزوج سنة هتبدأ عندها احتكاكات بأشخاص تانية، حماتها، حماها، إخوات جوزها، شخصيات هيعلموها تحمل المسؤولين. فهي المسألة إيه؟ المسألة بيقول دي احتكاك وخبرة تؤدي إلى الرشد. قال شريح عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. عمر بن الخطاب حكم بذلك، وكان شريح يفعل ذلك. فصل ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. العبد وليه هو سيده، ولو كان السيد فاسق، ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه الرشيد العدل، يعني لازم أبوه كمان يكون رشيد ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح. فإن لم يكن فوصيه، يعني فإن لم يكن وجود أب فالوصي. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت الحاكم كولاية النكاح. هنا بتطلع على طول من بعد موت الأب إلى الحاكم مباشرة، إلى مجلس الحزب، مجلس المحكمة عملاء يحفظ أموال اليتامى. فهنا ما فيش مانع إن إحنا لو شككنا في وجود أولياء يكون الحاكم هو وليه، بشرط أن يتعامل في أموال الناس بالحسنى، مش يرميها في أي بنك وبعد كده في الآخر لما يكبر الولد ويجي ياخد فلوسه يلاقيها فلوسه ضاعت وكلها ربا. لا، الصح إن هو يضعها في بنوك إسلامية، وده في القانون مخير للوصية. الوصية ممكن تحط الفلوس في بنك إسلامي بقرار من المحكمة، بتستأذن المحكمة وتحول الفلوس من بنك ربوي لبنك إسلامي عشان خاطر لما يكبر يجد فيه أرباح يستعين بها على خسارة المال. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، بلد ما فيهاش حاكم ما فيهاش محكمة، أمين يقوم مقامه، نختار واحد أمين يتاجر في هذه الأموال ويقوم مقام الحاكم. اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. خد بالك، الشيخ الإسلام تيمية من أكثر الناس فهما للسياسة الشرعية، فبيقول الحاكم العاجز كالعدم، دي قاعدة. ما ينفعش أقول أصلا مش قادر، أصلا ما أعرفش، أصلا كان عليها مؤامرات. الحاكم العاجز كالعدم، كلام واضح صح، ده كلام شيخ الإسلام تيمية. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه، فقال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. ماشي، ده شيخ الإسلام تيمية، ده قصدي الإمام أحمد. قال ابن الحكم، ده من تلامذة الإمام أحمد، في من عنده مال فطلبه به الورثة فخاف من أمره فيخاف من أمره، فيخاف من أمره يعني من مال، يعني ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه، قال لا. وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. الأم ما ينفعش تبقى ولية، الأم ولية ما ينفعش تبقى ولي، الأم وصية. ماشي، لذلك الحاكم لما بياخد الفلوس بيجعل الأم وصية، تنفق على الأموال وبعدين تاخد الأموال من المحكمة لقصور شفقتهم عمن تقدم، والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليه كالأجانب. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، دي قاعدة، ما ينفعش يتصرف فيه إلا ما فيه حظ ومصلحة. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه. وتصرف الثلاثة يعني الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، طفل صغير راح باع بيته، البيع غير صحيح أو سفيه، لازم يقر الولي بالمصلحة، لأن رؤية الصغير للمصلحة رؤية صغيرة صغيرة. طفل عنده 10 سنين هيشوف مصلحة بيع السيارة إزاي، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. لكن السفيه إن أقر بحد، أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، السفيه لا يؤخذ ببيع وشراء، يؤخذ بإقراراته لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرع. ليه؟ لأن الطلاق هيبقى فيه غرامة دفع المهر. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، راح قال أنا كان علي فلوس لفلان، نقول له نوقف الدين إلى أن يفك الحجر عنك، لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يدين الناس ويقر لهم، وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه. هنا بقى تصرفات الولي في مال الصغير أو المجنون. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني ممكن يأكل من مال الصغير ولكن بالمعروف. قالت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء، ولي يتيم، ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف، غير مسرف. بمعنى إيه؟ إن أحيانا بيكون اليتيم بيبقى عايش معاه في البيت مع عمه، ماشي، وعمه ده فقير وهو وليه، والصبي الصغير ده غني، فإيه المأمور به؟ المأمور به أن يعمل هذا الرجل في مال الطفل الصغير بالمعروف، يتاجر فيه. طب هيطلع أرباح يصرف فيها على الصغير. طب أنا سبت شغلي وما عدتش بشتغل لنفسي، وتجارة اليتيم ده يأخذ من وقتي، وأنا أحتاج وأنا فقير، فلي الحق أن أكل بالمعروف، يعني أكل زي ما الولي بيأكل، أكل معاه. طيب لو كان الولي غني يستعفف، غني يعني له تجارة وجي مدخل فلوسه في التجارة، واحد عنده شركة وابن أخوه مات فخد فلوسه حطها في الشركة عنده شركه، الربح بيديه لابن أخوه وربحه بياخده لنفسه، فهو رجل غني، هل يجوز له الحق من الأخذ في من مال ابن أخيه؟ لا، لا يجوز، لا، يأخذ المضاربة بتاعت الشركة، إنما لا يأكل إلا بمال أخيه، يأخذ الأقل من أجرة مثله أو كفايته، ده المعروف، كلمة معروف يعني يأخذ الأقل من أجرة المثل أو الكفاية. يعني أجرة المثل يعني لو واحد بيتاجر في المال ده يأخذ قد إيه؟ يأخذ 1000 جنيه في الشهر. طب وأنا كفايتي قد إيه؟ 500 جنيه في الشهر، يأخذ 500 جنيه، ده معنى الأقل من الأجرة أو الكفاية، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، ومع عدم الحاجة يعني كان غنيا فليستعفف، يأكل ما فرضه له الحاكم، يبلغ الحاكم ويقول أنا بشتغل في المال وأنا غني ومحتاج مال، يأخذ ما فرضه الحاكم. ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. هنا بقى برضه مسألة الزوجة في البيت، ما هو بيجمع بعض المسائل ممكن ما تكونش علاقة بعضها بس لها حب سلسلة، يعني الزوجة تتصرف في مال زوجها في البيت، هو بيقبض وآخر الشهر بيديلها الفلوس ولا تصرفي. فساعات بعض الناس بيجوا فقراء وبتتصدق من هذا المال على الفقير، هل يحق لها ولا لا؟ هنا بيقول للزوجة ولكل متصرف في بيت، متصرف يعني ايه؟ أذن رب البيت في الانفاق على البيت من مال نفسه، انا مش فاضي اروح اجيب الحاجات، خدي فلوسها ايه وانفق انت في الشهر، ان يتصدق منه بلا اذنه، يبقى يجوز لها ان تتصدق بلا اذنه بما لا يضر. هي ساعات الاخت بتبقى متحمسه شويه القضيه، فجوزها اديها المرتب، فحمسها في وقت اخذ المرتب كان عالي جدا فتتصدق بالمرتب كله، يجي جوزها تاني يوم تذكره بالله وفضل الصدقه، طب احنا هناكل ايه؟ ما هو احنا عايزين صدقه، احنا كده هنضطر ان احنا ناخد من الناس الصدقه. فلا يجوز لها أن تتصرف في المال إلا بما لا يضر، هي عارفة أن المال بيزيد، فهي بيقول هنا كرغيف ونحوه، مش هيبقى. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، هي كمان هتاخد أجر، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. ولم تذكر إذنا، لأن العادة السماح وطيب النفس، إلا أن يمنعها من ذلك. فرضنا زوجها قال لها تديش لحد حد، المتسولين عرفوا بيتها وأكثرهم إلا من رحم الله بيشربوا مخدرات، فتيجي بقى الناس دي خبطوا البيت فهتدي لهم فلوس، فبقوا بقى هي بقت أصبحت مروجة للي بيشربوا مخدرات، يعملوا نفسهم متسولين ويجي يخبطوا البيوت ياخدوا فلوس فيمنحها زوجها، أو يكون بخيلا فيحرم. لا، هو تصرف المرأة في بيت زوجها على حالتين: الحالة الأولى لها إذن عام هو يعرف منها ويسكت، فلها أن لها أن تتصدق بما لا يضر البيت. الحالة الثانية تعلم منه عدم الإذن فتتصدق بما لا يضر كرغيف ونحوه. الحالة الثالثة تعرف منه أنه هو بخيل فيحرم، دي فلوسه. وهي مش قاعدة من مرأة في البيت بس، في كل الدنيا، واحد شغال عند واحد في محل بيجي له متسولين، فصاحب المحل قال له اللي يجي لك حد يدي له جنيه، فاللي بيجي يدي له جنيه ده جائز. طيب الحالة الثانية قال له لا ما تديش لحد حاجة فيحرم عليه. الحالة الثالثة سكت، لا قال له ادي ولا قال له ما تديش، يجوز له أن يعطي بما لا يضر، مش يفتح الدرج ويدي له في كله أو ربع أو نصف، يعطي جنيه بقدر المعروف. لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. باب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والعاملين عليها. الوكالة عقد بيدخل في كثير من العقود الشرعية، وهو إتقانه مهم جدا، وفهمه بيحللك مشاكل كتيرة. وكل اللي فات كان يدخل فيه وكالة، يعني انفاق المرأة في بيت زوجها دي وكالة، الإجارة وكالة، الشركة وكالة، المستقاة والمضاربة وكالة. فالوكالة داخل في عقود كتيرة جدا، لأن هو وكله في العمل عن نفسه. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، وكلوه في أن هم يأتي إليهم بطعام. وحديث عروة بن الجعد قال: وكل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عروة بن الجعد، عروة بن الجعد حديث غريب جدا في موضوع الوكالة. النبي صلى الله عليه وسلم إدانه درهم أو دينار ليشتري به شاة، فعروة بن الجعد راح السوق اشترى شاة بنصف دينار، اشترى شاتين بالدينار، الشاه بنصف دينار، وخدها وباع واحدة منهم بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار بتاعه والشاه. حلو كده ولا لا؟ حاجة عظيمة، ده الدينار عشان يجيب شاه جاب له شاه والدينار، شاطر في البيع ولا لا؟ فده الفقهاء بيدخلوا تحت باب الوكالة، ان انا وكلت ان انا اشتري شاه بدينار، اشتريتها بنصف دينار، ده تغيير ولا لا؟ بس في مصلحة، يعني في مصلحة بمعنى ان الشاه اللي بدينار انا عرفت تفاصيل واجبها بس اللي بالدينار بنصف دينار، مش في واحدة بتتباع بدينار وواحدة بتتباع بنصف دينار، لا، لان دي اقل منها، هو النبي صلى الله عليه وسلم حدد له صفة، هو لم يخالف الصفة ولكن خالف في مصلحة الموكل، أقل في السعر، فاصل لغاية ما جابها بنصف دينار. وخد الشتين اللي هي بنصف الدينار، ده دليل على ان هو لم يفرط، وباعها بدينار يعني ده تمنها ماشي واتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه، فالعلماء قالوا دي وكاله صحيحه. الحديث الثاني، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه في قبول نكاح، يبقى ممكن تكون الوكاله في البيع والوكاله في الزواج. وابا رافع نكاح ام حبيبه، وابا رافع في قبول نكاح ميمونه، ده ضعيف. تعريف الوكاله هي استنابه جائز التصرف مثله، استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخلها النيابه كعقد وفسخ وطلاق ورجعه. هنا فيما تدخلها النيابه، الـ الـ الـ العقود نوعين، عقود تدخلها النيابه وعقود لا تدخلها النيابه. النيابه عن الوكاله، النيابه يعني الوكاله. نائب يعني ايه؟ نائب يعني وكيل، النائب اللي هو الوكيل، وكيل نيابة، كل نيابة عن الناس، ده معنى كل المدينة. بيع وهبة وإجارة ونكاح، هنا جائز التصرف مثله، يعني لازم يكون الوكيل والأصيل الموكل الاثنين جائزين التصرف. وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود. وفسخ كالخلع والإقالة وطلاق، كل دي عقود تدخلها النيابة، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة. إنشاء يعني النكاح، الإزالة يعني الطلاق. والرجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى، وهو إنشاء النكاح، فالأضعف اللي هي الرجعة أولى. وكتابة وتدبير وصلح، الكتابة كتابة العبد، تدبير العبد وصلح بين اثنين. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة، دي اللي بيحصل في المساجد، ان بعض الناس بيبقى بيوكل المسجد في تفريق الصدقات، لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله ليقبض الصدقات وتفريقها، ويشهد به حديث معاذ وفيه فأخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. وفعل الحج والعمرة، تدخلها النيابة ولا لا؟ تدخلها النيابة في المعضوب اللي ما هوش قادر يسافر، فيجوز له أن ينيب أحد، لا فيما لا تدخله النيابة، زي الصلاة ما يدخلهاش الوكالة. يعني واحد مش قادر يقوم يصلي يقول لأخوه صلي لي معك، ما ينفعش، لا تدخلها النيابة. والصوم واليمين الحلف وطهارة من حدث، واحد أحدث فقال لأخوه هو راح يتوضأ، اتوضأ مرتين، مرة ليه ومرة ليه، ينفع؟ لا تدخلها النيابة، لتعلقها ببدن من هي عليه، هي متعلقة بالأشخاص، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا. دي بقى مسألة، ركعتين الطواف تدخلها النيابة دونا عن بقية العقود. مش معنى؟ عشان التبع للطواف، والطواف يدخله النيابة تبعا للحج والعمرة، فالصلاة تدخلها النيابة. يبقى الصلاة الوحيدة اللي ينفع للإنسان أن يوكل فيها ركعتي الطواف تبعا، مش أصلا. يعني لو طفت ما ينفعش أوكل واحد يصلي لي، اللي هي خلف المقام سنة. تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة، منجزة كأنت وكيل الآن، معلقة كقوله إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، قوله صلى الله عليه وسلم فإن قتل زيد فجعفر في الإمارة. ومؤقتة كأنت وكيلي شهر أو سنة، زي المحامي، هو صفة المحامي إيه؟ شغلته وكيل في الخصومة، وكيل في الخصومة. زيك أنت لما بتروح تعمل له توكيل في الشهر العقاري بتوكله أنه يخصم عنك، فيقول أنت وكيل شهر أو سنة أو الانتهاء القضية، ده مؤقت. تصح في إثبات الحدود واستفائها، يعني المحامي ينفع يثبت لك الحد ويستفي الحد، قوله واخدوا يا أنيس إلى امرأة كذا هذا، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فأمر به فأمر بهما بها فرجمت. هنا أنيس النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أخذ يا أنيس إلى امرأة هذا جهة تنفيذية صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمره وأصبح هو جهة تنفيذية زي الشرطة. هنا قال له إيه؟ فإن اعترفت فرجمها. الاعتراف ده إيه؟ جهة إيه؟ قضائية. يعني هو لوحده هيبقى جهة قضائية وجهة تنفيذية الاثنين ينفع لو اعترفت قدامه يعني. ولكن ربما يكون هذا يدخله شبه. يعني هل الضابط الشرطة لو اعترف قدامه يقيم عليه القانون؟ ممكن يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنيس فإن اعترفت فرجمها، فهو ضربه فقال له أيوة يا بي قتلته، وقال للعسكري قوم ياد اقتله زي ما قتل. ينفع استدل بحديث كده ليه؟ لأن ربما يكون اعترف تحت ضغط مثلا في شبهة، القاضي هو اللي يحكم كده، بس النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمره فإن اعترفت فرجمها، يبقى هو بينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم مش حق للناس كلها. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها، لا أخلعن ثيابي لا تأتين بالكتاب أو لا أخلعن الثياب وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روى أن عليا وكل عقيل عند أبي بكر وقال ما قضى عليه فهو علي وما قضى له فلي. عقيل ده أخو مين؟ أخو علي بن أبي طالب. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن الخصومة قحما أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها. وهذه قضايا في مظلمة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا، وهذه قضايا في مظلمة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا قاله في الكافي. وقال في الشرح هو إجماع الصحابة، تنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن كبيع عبدي فلانا أو أعتقه أو فوضت إليك أمره أو جعلتك نائبا عني. طبعا دي مسائل بتبقى لها عقود شرعية وعرفية لابد من استيفائها. أو فعل، قال في الفروع دل كلام القاضي على انعقادها بفعل دل كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر قبول انتهى. هنا مسألة الأجير المشترك والأجير الخاص هتيجي إن شاء الله، بس هو صفته أنه هو وكيل، يعني واحد خد قميصه خد قماش وراح للترزي واداله القميص أو مغسلة، خليها مغسلة عشان يبقى الفعل بدون كلام، احنا عايزين إثبات وكالة بفعل بدون كلام. ثوب متسخ حطه في كيسة وراح حطه في المغسلة ومشى، بالراجل خده وغسله وجهزه له وجه خده، دي وكالة في غسله مع انها جارة بس اصلها وكالة في غسله، والغسل بقى بالفعل مش بالكلام، وياخد أجرته ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليها فورا ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيلهم إياه، ممكن يقبله بكرة تاني يوم تالت يوم. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، فلا صح وكلت أحد هذين، يعني يشترط في الوكالة بعينه لما تروح توكل محامي لازم تكتب فيها اسمه، لا علم بها. فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبنى أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. هنا مسألة صحة الاعتبار بما في نفس الأمر لا بما في نفس المكلف أو في ظن المكلف، مسألة مهمة بينبني عليها أحكام. يعني إيه الاعتبار بما في نفس الأمر حقيقة الأمر وليس بما في نفس المكلف؟ نضرب المثال اللي قاله، هو قال وإحنا قاعدين كده قلت لكم فلان وكيلي في بيع السيارة، وفلان ده ما يعرفش حاجة خالص، بس هو فضولي. فضولي يعني ايه؟ ما شغال ملوش دعوة بحد، لقى العربية بتاعت الراجل في الشارع بح وخد فلوسه، طلع الراجل فوق خبط قال له انا بعت لك العربية، هو ما يعرفش بالوكالة. طيب دلوقتي في مسألتين اعترضها صح؟ مسألة الأولانية توكيله، مسألة تانية بيع فضولي، نرجح ايه؟ هنا في حاجة بتحلل وحاجة بتحرم، نرجح ايه؟ هو هنا قال الاعتبار الصحة بما في حقيقة الأمر، اللي هي الوكالة دي حقيقة الأمر، حقيقة الأمر نوكله، كل ان هو ما يعرفش المسألة تانية حرام عليه انه يعمل كده، بس فعله صحيح لما في نفس الأمر صح؟ وهكذا بقى مسائل كثيرة جدا. طب سؤال بقى، لو هو باع قبل الوكالة، قبل حقيقة الوكالة، يعني احنا قلنا له بعت الساعة كام؟ قال لي بعت الساعة 5 والوكالة كانت الساعة 6، حقيقة الأمر ايه؟ عدم الوكالة، لأنه باع قبل الوكالة. يبقى العبرة في جميع الحاجات في حقيقة الأمر. لا بيع الفضولي بقى لو كانت الوكالة مش صحيحة أو قبل أو بعدها، هيبقى بيع الفضولي بقى الراجح إن هو يجوز يصح بموافقة صاحب البيع. تصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، لو توكيل عام، ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة. في الفقه حاجتين، مفوضة ومفوضة، اتنين مفوضة مسألتين. المفوضة في الوكالة وفي المفوضة في الايه؟ في المهر. بيع المفوضة، وكالة المفوضة، ووكالة وزواج المفوضة. المفوضة في المهر يعني جواز بدون مهر، تفوض في المهر، جوزوا وما ذكروش مهر، دي اسمها مفوضة، يعني تأخذ مهر مثلها. أما المفوضة في الوكالة إن هو يوكله في كل كبيرة وصغيرة، دي لا تصح. ليه؟ لأن فيها غرر. ذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، ممكن يخلصه. لا، التوكيل العام في بينص على البيع والشراء والمخاصمة، ده بقى في كل كبير وصغير، يعني ممكن يحق له انه يطلق مراته، طلق مراتاته ويعتق ويبيع امواله، يعمل كل حاجه كانه خد منه. وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه للدلاله الحال على الاذن. هنا بقى توكيل الوكيل فيما يعجز عنه، لا هنا فيما يعجز عنه دلالة الحال على الإذن. الوكيل أحيانا بيأذن، الوكيل الموكل أحيانا بيأذن للوكيل في التوكيل، وأحيانا دلالة الحال بتدل على توكيل الموكل، وأحيانا بيبقى لا يأذن له. يبقى في عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولانية أن يأذن له في التوكيل، يعني يقول له روح بيع لي الشقة دي، فقال له والله أنا مش فاضي بس هشوف سمسار يبيع لي الشقة دي، فده إيه؟ أذن له، قال له ماشي، أذن له في التوكيل. طيب الحالة الثانية دلالة الحال، واحد ضعيف قال له الحجر ده شيله حطه فوق السطح، دلالة الحال إنه يشوف حد يشيله فوق السطح، لأن أنا ما بشيلش خلاص، يبقى في دلالة حال. الحالة الثالثة عدم الإذن، يقول له لا أنت اللي تعملها بنفسك، في الحالة دي لا يحق له أن إيه؟ أن يوكل. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا بإذن موكله، فإن فعل لم يصح، لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد وقد تلف بيد الفقير. أو يبيع مؤجل، يعني لا يحق له أن يغر بالمال، إن هو يعقد مع قاطع طريق أو فقير، أو يبيع بالآجل، قال له بيع العربية دي، راح بعها وقال له الحمد لله بعتها لك، تفضل العقد، فين الفلوس؟ بعتها آجل. لا يحق للوكيل أنه يعمل ذلك إلا أن يأذن له فيه. أو بمنفعة أو عرض، يبيع بمنفعة يبيع، يعني يبيع العربية قصاد سكن الدار، أو عرض يبيع عربية قصاد دار، إلا بإذن موكله. فإن فعل لم يصح، لأن الإطلاق محمول على العرف، لأن كده تضييع للمال. أو بغير نقد البلد، إلا أن يأذن، إلا بإذن موكله. يعني راح بحها بالدولار، والله الدولار بيكسب، لا راح بحها بالين الياباني. طب أنا هعمل إيه بالين الياباني ده؟ أنا هقعد أتحايل على الناس ياخدوه، ولا أقف قدام مطار اليابان واللي طالع أديله؟ عشان طبعا بيبقى فيه غرر في المال. فإن فعل لم يصح، لأن عقد الوكالة لم يقتضي. بقيت بقى أحكام الوكالة ناخدها إن شاء الله المرة الجاية. كل قولي هذا، استغفر الله.